كما عرضنا جمعا من أسئلتها في حلقة مضت. وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم وتقول: لدي قيمة ذهب تصل إلى 1800 ريال، فهل فيها زكاة وما مقدارها، مع أنني لا أستعمل ذلك الذهب وتمر السنين وأنا لا ألبس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه إذا بلغ الذهب مقدار النصاب وهو 20 مثقالا والجنيه السعودي 13 جنيه ونصف الجنيه، فإنه تجب فيه الزكاة. إذا كان متخذا للقنية فإنه تجب فيه الزكاة بإجماع أهل العلم، لأنه مال زكوي وقد أعد للقنية والتمول لا لللباس والزينة، ففيه الزكاة من غير خلاف. ومقدار الزكاة ربع العشر، ونعيد النصاب بالجنيه السعودي، فنقول إذا بلغ 11 جنيها ونصف الجنيه فإنه يبلغ النصاب، 11 جنيها ونصف الجنيه يبلغ النصاب وفيه الزكاة كما سبق. وما زاد فهو بحسابه. ما ذكرته السائلة من أنه مر عليها سنين وهي محتفظة بهذا الذهب ولم تؤدي زكاته وهو يبلغ النصاب، فإنها قد أخطأت في ذلك، ويجب عليها أن تحسب السنين وأن تخرج زكاتها، لأنها دين في ذمتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في إحدى السنوات الماضية قمت بأداء فريضة الحج، وعندما وصلنا الميقات قال لنا أحد الرجال أحرموا، ولم يبين لنا كيف طريقة الإحرام، فأحرمنا حسب معرفتنا، لكن لا زالت تلك الحادثة تتكرر في ذهني، إذ أني لا أعلم كيفية الإحرام الصحيحة، وجهوني إليها جزاكم الله خيرا. كيفية الإحرام الصحيحة أن تنوي الدخول في النسك، تنوي الدخول في النسك، ويكون ذلك عند الميقات الذي يمر به من يريد الحج أو العمرة، وهو المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة والحليفة، ولأهل المغرب ومصر والشام الجحفة، ولأهل اليمن ولملم، ولأهل نجد قرن المنازل أو السور الكبير، ولأهل العراق ومن جاء عن طريقهم إلى تعرق. فإذا مر بهذه المواقيت أو حاذاها من البر أو من البحر أو من الجو، فإنه يجب عليه أن يحرم، وإذا كان يريد الحج أو العمرة، لأن ينوي الدخول في النسك ويمتنع عن محظورات الإحرام، يمتنع عن محظورات الإحرام حتى يكمل نسكه. ويستحب أن يسبق الإحرام أشياء تهيئ للإحرام، منها الاغتسال جميع البدن وإزالة الوسخ والعرق تنظف، ومنها إذا كان يحتاج إلى أخذ شيء من شاربه أو من أظفاره أو من أعضائه أو من عانته، أن يأخذ شيئا منها من أجل أن لا تطول عليه المدة وهو محرم فيتألى بهذه الأشياء إذا طالت، وكذلك يتعاهد هذه الأشياء وينظفها كما جاء ذلك في الأحاديث من أخذ هذه الأشياء، وأن ذلك من خصال الفطرة. وكذلك يسبق الإحرام أنه يطيب بدنه بما تيسر من أنواع الطيب في رأسه وفي بدنه، يتناول شيئا من الطيب يطيب به رائحته. هذه مقدمات للإحرام وليست بواجبة، إنما الواجب بنية الدخول في النسك، كما ينوي المصلي الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام والنية، كذلك المحرم ينوي الدخول كل نسك ثم يلبي ويتجنب محظورات الإحرام كما ذكرنا. هذا هو الإحرام المطلوب من المسلم، فإذا كنتم فعلتم هذا فقد أحرمتم والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تحت تأثير الجهل الشيخ صالح، ربما المحرم لا ينتبه لهذه الأشياء بل يكتفي بالغسل ويهتدي حينئذ إلى الحرم، هل إحرامه صحيح، عمرته، حجه؟ نعم، هو قد نوى، إذا فعل هذا نعم فإنه قد نوى الإحرام، لأنه ما اتجه إلى الحرم ومر بالميقات متجها إلى الحرم وتجنب محورات الإحرام، إنه هو قاصد للإحرام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من وادي الدواسر رمز نسمه بالحروف عين عين يسأل ويقول: هل مبادلة أو شراء 10 ريالات أوراق ب9 ريالات معدنية يدخل في الربا أم لا؟ وهل على المشتري ذنب أم على البائع؟ ألا والله أنه يدخل في الربا، لأنه قد اتحد الجنس وهو الريال السعودي، كله يسمى ريالا سعوديا، اختلاف المادة من ورق إلى معدن لا يؤثر، العبرة القاضي بالاعتذار العبرة بالاعتذار وقد اعتذر رجالا سعوديا تصدره دولة واحدة أو اتحد الجيش وإذا اتحد الجيش بين النقدين وجدت المساواة التفاضل يعد من الغنى ويأثم به الدافع والآخر. فضيلة الشيخ إذا كنت في أثناء صلاتي مع الإمام أي في الركعة الثالثة فرفع الإمام وأنا لم أتم قراءة الفاتحة فرفع الإمام من الركوع ثم ركعت بعدما رفع الإمام فهل تعتبر ركعتي صحيحة أم لا وماذا أفعل؟ يحفظكم الله. ركعتك هل صحيحة لأنها قد فاتت؟ إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت لم تركع فقد فاتتك الركعة والواجب عليك أن تركع مع الإمام ولو لم تكمل الفاتحة. إذا ركع الإمام وجب عليك أن تركع معه من تركع معه ولو لم تكمل الفاتحة لأنها تسقط عنك في هذه الحالة. أخت لنا من مهد الذهب بعثت برسالة ورمزت باسمها بالحروف نون راء تسأل وتقول ما حكم قص الشعر إلى الحاجب للزينة عند النساء وعدم تدمينها للرجال؟ لا يجوز قص الشعر إن كان تقصد شعر الرأس إنه لا يجوز قصه إلا عند الحاجة كان يثقل عليها وتصعب عليها مؤونة وتحتاج إلى تخفيفه. أما قصه من أجل التشبه أو من أجل التزين هذا لا يجوز لأنه لا زينة في قص الشعر وإنما قص الشعر يكون من التشويه والجمال في بقاء الشعر المنظم الذي يصلح بالطرق المعروفة فله الجمال. وأما قص الحاجبين أو أخذ شيء منهما فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لأنه اللمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته بنفسها أو بواسطة غيرها. وأما أخذ شعر الوجه فإذا كان مشوها وخارجا عن العادة فإنها تأخذه وأما إذا كان عاديا فالأولى تركه بما في ذلك من الخلاف. من العلماء من يعتبره من يعتبر أخذ شعر الوجه من اللمس ومنهم من يرخص في ذلك. فإذا كان ماشيا أو جاريا على العادة وليس فيه تشويه فالأولى تركه عدم التعرض له خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم صبغ الشعر أي تغيير لونه من أسود إلى أشقر أو أحمر. صبغ الشعر وتغيير لونه إنما ورد في تغيير الشيء قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره هو الشيء. أما الشعر غير الشيء فإن كان مشوها وخارجا عن المألوف فلا بأس بتغييره بما يتناسب من الألوان. وأما إن كان شعرا ليس مشوها وهو على العادة فلا يجوز تغييره لما في ذلك من العبث والتكلف وربما التشبه بالكافرات لأن بعض النساء المسلمات إذا رأت صور الكافرات في التلفزيون أو في بعض المسلسلات تحاول أن تحاكي شعورهن ورؤوسهن على كل من التشبه المنقول. الحاصل أن تغيير الشعر لون الشعر العادي إلى لون آخر وهو ليس فيه تشويه وليس فيه شيء أن هذا من العبث الأولى تجنب هذه الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الغش في الامتحان هل هو جائز؟ الغش لا يجوز من المسلم لا في الامتحان ولا في المعاملات ولا في أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. والمسلم يجب أن يتحلى بالأمانة وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وتجنب الخيانة. والغش في الامتحانات أشد ضررا من غيره لما يترتب عليه من الإضرار للآخرين الذين لم يغشوا قدم عليهم هذا الشخص بل يغش ولما فيه من التغرير للمسؤولين بحيث يعتبرون هذا الغاش قد نجح وقد أكمل الدراسة على المطلوب ويمنحونه شهادة غير صحيحة. هذا يترتب عليه المضار. أولا أن هذا الغاش يتربى على الغش والخيانة ويتساهل في الغش فإذا تساهل في الغش في الامتحانات تساهل في غيره لأنه قد أنفه. ثانيا فيه تغرير للمسؤولين. ثالثا فيه إضرار بالآخرين بحيث أن هذا الغاش قد يتقدم عليهم في النجاح والترفيه أو في المسابقات في الوظائف أو غير ذلك. رابعا أنه قد يولى عملا من أعمال المسلمين بناء على هذه الشهادة غير صحيحة فيحصل الضرر للمسلمين لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل النقش بالحنة محرم سواء كان في الرجل أم في اليد؟ بالنسبة للمرأة ليس بمحرم ولكن لا تظهره أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الزلفي المستمع عبد الله بن أحمد بعث يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد وبقيت واقفا إما لاستماع محاضرة أو غيره ولم أجلس، فهل أكون قد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لا تعتبر عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنك لم تجلس، ولكن الأولى بك والأحسن أن تصلي ركعتين وتجلس، ولا تشق على نفسك بالوقوف وتحرم نفسك من أجل الصلاة والامتثال لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى بك أن تصلي ركعتين وتجلس وتستمع إلى الذكر والفائدة، فيحصل لك مصالح: أولا أجر الصلاة، ثانيا الراحة في بدنك والطمأنينة لأن الجالس يرتاح، وثالثا وقد تكون هذه هي الأولى العمل بالسنة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياؤها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حائل رسالة بعث بها المستمع عين عين سين غين الشمري، يسأل ويقول: هل الوسوسة في الصلاة تعتبر من الشيطان، وما هو العلاج لذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوسوسة من الشيطان، والعلاج لها أن تقبل بقلبك على صلاتك، وأن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقطع الوساوس والأفكار ولا تنتبه إليها ولا تتجارى معها، بل تركها وتتركها وتقبل على صلاتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: إنني أحيانا أذهب مع أهل زوجي كأخواته، ويبدو أن الرسالة من إحدى المستمعات، إلى خارج البلدة التي أنا مقيما فيها، حيث أنني مقيم في مكة المكرمة، أذهب معهم إلى الطائف أو إلى جدة للنزهة ولزيارة الأقارب، هل يعتبر سفري هذا محرم؟ جزاكم الله خيرا، إذ أنه لا يوجد معي محرم إلا أهل زوجي كما قلت. المسافة من مكة إلى الطائف مسافة قصر، يجب مصاحبة المحرم فيها، ولا يجوز لك السفر إلى من مكة إلى الطائف أو العكس بدون محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، ولا شك أن بين مكة والطائف مسيرة يومين للراحلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من مكة المكرمة تقول: أم عبد الرحمن تسأل وتقول: زوجي إنسان ملتزم ولله الحمد، وكان يقوم الليل ويصلي، ولكن فجأة ترك قيام الليل، وأريد منكم أن تفيدوني إذا كان هناك أسباب شرعية، إذ أنه سأل فقيل له إن سبب ذلك كثرة ذنوبك إذ حالت بينك وبين قيام الليل. وجهونا جزاكم الله خيرا. كان ترك قيام الليل أنه خسارة في ميزان المسلم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما يتيسر من قيام الليل ولو كان قليلا، أن يكون له حظ من قيام الليل، خصوصا إذا كان قد اعتاده، فإنه إذا تركه فإنه يكون قد خسر خسارة كبيرة. فأسباب ترك قيام الليل كثيرة، منها الكسل، أن الإنسان يكسل ويطاوع نفسه، لا شك أن نفسه تأمره بالراحة والبقاء في الفراش، خصوصا إذا كان في زمن الشتاء والبرد أو في الصيف مع قصر الليل حاجته للنوم، النفس تحتاج إلى مجاهدة. قد وصف الله المؤمنين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا بد من مجاهدة النفس حتى تصبر وتتعود على ذلك. ومن ذلك من أعظم ما يثبت عن قيام الليل الشيطان، فإن الشيطان يثبت ابن آدم عن قيام الليل ويقول له: ارقد عليك ليل طويل. ولما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه لا يقوم من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك قد بال الشيطان في أذنه. الشيطان هو أعظم مثبت عن قيام الليل لما يعلم من مصلحة المسلم في قيام الليل، وهو يريد أن يحرمه من تلك المصلحة العظيمة. وثالثا ما ذكره السائل من الذنوب والمعاصي، خصوصا أكل الحرام، فإن هذا يثبت عن قيام الليل، لأن السيئات يجر بعضها بعضا وتكسر عن الطاعات. والواجب على المسلم أن لا يحرم نفسه من العمل الصالح